سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلمو من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلمو من هنو بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. إذا جاء نصر الله والفتح. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم نين على لا ديمارو ناتيين كافر لكم منو لمو قريش قولتي ألها مكة دايلين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إها مهجمالي إبدنا مسلم يا دينوتو ممو على الدينوتي إمجمالتي جمالتي. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نوكتا إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إتوبن هيمارغو بنيهويا هيمارغو تهلا سنيا لسيا هاتانتو لسيا أنين هخفرترا لسيا إمارغو أكتا توبي متلا بالتي مهاليين من يلوسا أتهول السنيا أنين من يلوسا خفر تراما أسيلا توبو لمتا أسي هنيلا أسيلا توبو لمتا حسنة